لن تفعله شرعي ولا تقرا بس خلاص؟ لن لما يصل فعل مضارع أداة نصب تفعله فعل مضارع مجزوم بلن مجزوم ولا منصوب؟ منصوب بلن علامة حذف النون. نعم خمسة. يبقى لن تفعله ولن تفعله تفعله هنا حذف نونها ليه؟ لأنه في الأولى سبقتها ذات جزم لم، وفي الثانية سبقتها ذات نصب. طيب هذا بالنسبة للأفعال الايه الخمسة. نعم شوف الكلام الطيب زي ما قلنا يعني ده بيمشي معك الأمثلة على طول. شوف الشيخ بيقول ايه لتقنع لترضي بالدوني لتقنع لترضي بالدوني والمعنى ايه؟ شوف المعنى الجميل لتقنع اللام هنا لام الامر لتقنع الخطاب للاثنين لتقنع لترضي اي لكي ترضي بالدوني يعني بالقليل. فالانسان اذا قنع راضي بالقليل لتقنع لترضي بالدوني مش اللام الثانية لام أمر إنما اللام الثانية لام التعليل أي لتقنع لكي ترضي بالدوني لتقنع لترضي بالدوني يبقى لتقنع هنا اللام لام إيه لام الأمر. طيب تقنع قول يا عبد الرحمن ليه هي كي بتجزم. طيب طيب الشيخ هنا قال اللام حرف جر ترضى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد اللام بعد اللام ولهذا نصبت بس يجي بعدها بعد اللام هنا بيبقى بأن مضمرة ايه جواز لانه انت تكون مضمرة منجوبة ومضمرة ايه جواز. فالفعل هنا منصوب ترضى بعد ايه بعد أن مضمرة جوازا بدون جر مجرور. طيب نقف عند باب قسمة الايه الافعال صفحة عادة هاتف لا لا ده باب قسمة الأفعال هيبقى طول شوية خليها شوية. طب مثل هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.